يقول السائل: بعض الناس يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن تفسعوا وتوسعوا أنه يأتي خاصة في المسجدين إلى الصف الأول ويزاحم الناس ويقول لهم تفسحوا وتوسعوا. لا المساجد أولا أنه لا ينبغي، وقد جاء النهي عن تخطي رقاب الناس وأذيتهم والمرور بين يدي المصلين، فمن أراد الفضل والفضيلة فليتقدم. أما أنك تتأخر وتأتي تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم بمرورك بينهم وتريد الصف الأول والثاني، فربما تكون مأزورا غير مأجور. أما في الكلام في المجالس سواء حلقة علمية أو مجلس عادي، هذا هو الذي نفهم منه يطبق عليه الحديث. إذا كان المسجد المكان واسع وجئت ولم تؤذي أحد وصلت إلى هذا المكان ما أذيت أحد، فوجدت فرجة عن يمين صاحبه عن يساره وأشرت إليه أنه إما أن يتيامن أو يتياسر ليكون لك مكان، هذا ما في مانع، ما في مانع إذا وهم أيضا يتعاونون. لكن نهينا أيضا أن نفرق بين اثنين إلا بإذنهم. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل ادعوني أستجب لكم، يقول هل الدعاء يغير ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ لا، اللوح المحفوظ الذي أثبته الله ينفذ كما شاء، لكن الله عز وجل قد علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فقد علم أن هذا سيدعو وأن الله عز وجل سيستجيب له، فنفذ ما أراد الله عز وجل، لأن الله يوفقك ما دام قد قدر لك هذا الشيء يقيد لك أسبابه حتى تفعله. مثل ما جاء في الحديث أن صلة الرحم سببا في طول العمر وسعة الرزق، فهل الله عز وجل يغير من حال إلى حال؟ يعني هذا الإنسان متروك حتى يرى هل يصل أم يقطع؟ لا، الرب عز وجل قد قدر ذلك كله وعلم ما سيكون، فعلم أنك ستكون بارا وواصل ممتثل الأوامر مجتنب النواهي، قد قدر لك هذا الشيء على هذا الشيء، قدر لك سعة الرزق والبركة فيه وطول العمر والبركة في عمرك، لأنك موفق للبر والصلة. ليس معنى هذا أنه يؤجل حتى يرى هل تفعل ولا تفعل، لأن الله يعمل، وهذا أمر مفروغ منه. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بأمر الله وكتب ما سيكون إلى يوم القيامة، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وكل ما يقدر ويحدث في هذا الكون هو تنفيذ لما كتب باللوح المحفوظ، والأسباب ربنا عز وجل هو الذي يرتبها، يرتب المسببات على الأسباب. جعلك بارا واصلا فقدر لك رزقا واسعا وعمرا طويل، سواء طويل بعدد السنين أو بالبركة التي ينزلها الله في حياتك وفي أيامك، فتنتج وتعمل من الخير ما لم يفعله من هو أكثر منك سنين. وكذلك في الرزق، قد يكون هناك من هو أكثر منك مال، لكنك أكثر من خير وبركة وإنتاج ونفع لنفسك ولغيرك في الدنيا وفي الآخرة. فالمهم أن الإنسان يكون مؤمنا بالقضاء والقدر، وقد جاء في الحديث أنه لا يرد القضاء إلا القدر، أيضا هذا مقدر في اللوح المحفوظ، إنك ستدعو ولولا أنك ستدعو لما منع هذا الشيء عنك. الله قد قدر هذا كله، ما في شيء قدر من جديد، إن الله قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، ولما خلق الله القلم قال له اكتب. والإنسان في بطن أمه يقدر عليه نصيبه من هذا القدر، أجله وعمله، وشقي أم سعيد، مكتوب مأخوذ من اللوح المحفوظ. فأن تسعى في هذا التنفيذ، كل يوم هو في شأن. هذا التقدير اليومي ما يكون من أول هذا اليوم إلى آخره، كل يوم هو في شأن، أمر يبديه ولا يبتديه، هذه المقادير نافذة. نعم. يقول السائل: هل هناك كراهة في توجيه الرجل إلى القبلة سواء كان إنسان جالسا أو نائما؟ لا أعلم أن في ذلك شيء، إلا أن يكون قصد الإنسان سيء، عدم احترام، أو عنده يعني سوء خلق، امتهان، هذا نعم، إنما الأعمال بنية. أما كونه يعني الوضع هكذا صار، فراشك، مجلسك، احتجت أنك تمد يديك رجليك من أجل ترتاح حينما تعبت في المجلس، ما فيه إن شاء الله شيء أبدا، إنما الأعمال بالنيات. فأنت احذر أن يكون عندك نية سيئة فتأثم، أما مجرد الفعل فليس فيه شيء. لذلك العلماء قالوا إذا كان الإنسان يعني مثلا مريض، لو استطاع أن توضع رجليه إلى القبلة كان أحسن، من أجل لو أنه ما استطاع يقوم للصلاة وصلى مستلقيا رجله إلى القبلة يكون كأنه إذا جلس فإذا هو مستقبل القبلة. المهم إنما الأعمال بالنيات، استفتي قلبك، انظر ماذا في نفسك، هل أنت أردت الإهانة والامتهان؟